بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسار على نهجه واقتفى أثره ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد أيها الجمع الكريم، أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو على عموم نعمه إفضاله، وهو المتولي لنا بهذه النعم، وهو سبحانه المرتجى في دفع أسباب البلاء والنقم. وإني بادئ ذي بدء أبشركم بخمس بشارات بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمثالكم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ المسوق في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه الأولى، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، فلا سخط ولا لغو ولا صخب كما في الأسواق والشوارع والملاهي. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم قاصيهم ودانيهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وحفتهم الملائكة، وهذه البشارة الثالثة. أتدرون من هؤلاء الملائكة؟ ليسوا الحفظة والكتبة، فهؤلاء ملازمون لك ولك يا رعاكم الله. إنها ملائكة سيارة سياحة في أرض الله، يعني عسوس تعس ماذا؟ تستتبع مجالس العلم ومجالس الذكر. كما أن أصحاب البهم والحلال يعسون الخدان والأراضي، يبحثون عن مرتع يناسب حلالهم. مراتع أنبياء الله السياحة الدواجة في أرض الله بحثها عن مجالس العلم. فإذا رأتها نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. العرب لا عين له خد طيبة ما ودوا حد يدري فيها. ليه؟ حسد، يظن بذلك على حلاله وعلى بهمه. ملائكة الله تفرح وينادي بعضها بعضا مستبشرين أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. هذا مرتعهم، مرتع الناس في هذه الأيام الأرض الخضرة، الربيع، قليقلان، خزامة، مراتع ملائكة الله مجالس العلم، وهي مراتع الصالحين. فصاروا خلفكم ضاربين بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء. ما ترون في هذا المجمع؟ أيدخله شيطان؟ أيقربه شيطان وقد حفتهم ملائكة الرحمن؟ البشارة الرابعة، ويا لها من بشارة، قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ذكر مدح، يثني عليهم، يمدحهم، يشيد بهم في ملائه الأعلى، في ملائكته المقربين الكربيون. هذا والله الشهادة، وهذا والله الثناء. أن يذكرك الله جل وعلا مادحا لك في ملائه الأعلى، هؤلاء عبادي في الموضع الفلاني في الجامع الفلاني اجتمعوا على ذكري، ما هي بشارة يا أخواني؟ لو أيقنا بها ما نافسنا أهل الدنيا فيما هم فيه، بل نافسكم أهل الدنيا في هذه البشارات. هذه أربع قال صلى الله عليه وسلم في الخامسة، وقيل لهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. هذه المجالس، مجالس الذكر والعلم، سبب لمغفرة الذنوب وحط السيئات وتحاططها منكم كما تحاط الشجر عن ورقها. هذا العنوان الذي أشار به الإخوة وصدر به الإذن عنوان واسع، وإني بادئ ذي بدء أعتذر إليكم في عدم استفاء الموضوع حقه، ولكن نأخذ منه ما نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الثبات عليه، وأن يقينا به مزالق الفتن ومراتع المحن، وإلا فإن كثرة الكلام ينسي آخرها أولها. وهذا الموضوع دارت عليه رحى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في باب عظيم، لا بل كتاب جليل ترجمه العلماء وصنفوه وضمنوه مدوناتهم العظيمة، ألا وهو كتاب الفتن والاعتصام بالله ورسوله منها. الفتن تكثر كلما بعد الزمان والعهد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر كلما قرب الزمان من نهايته إلى قرب الساعة. فما ترون، أقريب عهدنا برسول الله أم بعيد أيها الإخوة؟ بعيد، بيننا وبين القرون المفضلة 1300، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في موته 1435 سنة، ولا 45؟ ها يا أخواني، 35، لأن الهجرة قبلها 10 سنين. فالزمان تدانى والعمر توانى، وقد أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، فظهر ما ظهر من أشراطها الصغرى بكثير منها، وبقي منها باقية، وبقيت أشراط الساعة الكبرى، وفيها المحن والفتن الجليلة العظيمة المنسية والباقعة، وأشدها وأعظمها فتنة المسيح الدجال، الذي ما من نبي إلا وأنذره أمته، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا وإعذارا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى زاد على الأنبياء قبله نصحا وبيانا، قال: ألا وإني أخبركم بأمر لم يخبر به نبي قط أمته عن الدجال، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أي له سبحانه عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالة وقدسية وعلوا. قال: مكتوب بين عينيه، أي في جبينه، كافر، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم. هذه الفتن والمحن كيف نسلم منها، بل كيف ننجو منها؟ فانجو سعد فقد هلك سعيد. ولهذا أسباب ودواعي مبدأها من هذا القلب، أي من العقيدة، مما يكون بينك وبين الله في سرك. وهذه الأسباب سأذكر طرفا منها، فمنها عدم اغترارك وعجبك بعملك. انتبه أن ينفذ الشيطان إليك فيلقي في روعك وقلبك أنك سالم وناجي، أنك على خير، أنك من أهل العقيدة الصحيحة، حتى يبنجك فيدخل إليك من مقتلك وأنت لا تشعر. وهكذا العدو الماكر والخبيث يتلصص إلى أن يبلغ إلى مقتل عدوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبنجك أنت على خير وأنت على عقيدة وأنت على توحيد حتى تأمن هذا الجانب فيأتيك منه. ومن مداخله الشهيرة والخطيرة مدخل الرياء، فتعجب بعملك وتلتفت إلى مدحة الناس وطلب ثنائهم أو اتقاء مذمتهم وملامتهم. هذه الفتنة خافها علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا فتنة الدجال مع فظاعتها ومع شناعتها. ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قاله الصحابة أعلم الأمة وأحرصهم على نجاتهم وسلامتهم وسعادتهم. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. جاءه الشيطان من حيث لم يحتسب، في مرض قلبي خفي كثير لا يلقي له البال، وفي مقابله يحسنه بعمله. أنت عملك طيب، أنت على خير، أنت موحد، لم تعبد قبرا ولا ضريحا، لكنك عبدت غير الله بهذا الرياء. فهذا مسلك تنتبه له في قلبك، أن تخشى أن يدخل الشيطان عليك منه. من أسباب النجاة من الفتن خوفها والحذر منها، وأن تكون في قلق ووجل أن تقع في براثنها وشباكها. نعم يا رعاكم الله، من خاف شيئا نجا منه واتقاه، أما من أمنه كاد أن يقع في شباكه وحباله. النفاق الأكبر خشيه خير من وطئه على هذه البسيطة بعد الأنبياء. النفاق الاعتقادي الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار. عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة والمجوسي وأيقن بهلاكه، جاءه الطبيب فسقاه لبن فخرج من أحشائه، قال أوصي يا أمير المؤمنين. اهتم لنجاته ولصلاح الناس من بعده، أرسل ابنه عبد الله إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فجاء حذيفة مسرعا فدعا لعمر فقال له عمر يا حذيفة أنا ممن سماني لك رسول الله، أي من أسماء المنافقين 17 الذين سماهم رسول الله لحذيفة وأمره أن يكتم الأمر عنه. ولهذا قيل في حذيفة إنه صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. سكت حذيفة فقال عمر نشدتك الله يا حذيفة أنا ممن سماني لك رسول الله، في حال الاحتضار. فنشده بالله أحرجه، قال لا يا أمير المؤمنين ولا أخبر بذلك أحدا بعدك. إذا كان عمر ومن عمر ورضي الله عن عمر يخشى على نفسه النفاق الأكبر، أفلا نكون أعظم خشية يرعاكم الله؟ إذن لماذا نحن آمنون منه ومن النفاق الأصغر ومن الشركين أكبره وأصغره ومن الكفر أكبره وأصغره؟ إن من خاف شيئا اتقاه وحذره، فكان هذا سببا لسلامته ونجائه منه. ومن أعظم أسباب اتقاء الفتن استمساكك بتوحيدك وإيمانك وعقيدتك استمساكا لا يقبل المزايدة ولا المجاملة ولا إعطاء الدنية في دينك وعقيدتك، ولا يتأتى ذلك إلا بتعلمها، أي العقيدة الصحيحة، وتفهمها وحفظها والحذر مما يضادها في أصلها أو يناقض كمالها الواجب أو يقدح في كمالها المستحب. إذن العلم بالإيمان وبالتوحيد وبالعقيدة وما يضادها والعمل به بعد ذلك سبب لاستمساكك بها ونجاتك ونجائك من الفتن. ومن الأسباب أيضا أن تتعرف على هذه الفتن وتعلمها. كيف أعلمها وتعلمها؟ بأن تقرأ ما جاء فيها من القرآن وما جاء فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن قرأت وفهمت علمتها فحذرتها واتقيتها. ومن أسباب النجاة من الفتن يا أيها الإخوة سبب سهل ويسير على من يسره الله عليه وفي متناولكم، وقد دار على هذا السبب مدار العبودية ومدار الإيمان. تدرون ما هو؟ ما هو هذا السبب يا ترى؟ آية الرابع. اللي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. تفضل. نعم. ايه سلامتك. الدعاء. نعم. ان تنطرح بين يدي ربك متضرعا منكسرا متذللا داعيا ربك بقلب محترق وجل مظهر لله جل وعلا الانكسار والتذلل والعبودية، أن يقيك من الفتن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فكان كثيرا ما يقول ويدعو في ركوعه وسجوده: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، لجأ وضراعة وابتهالا إلى الله أن ينجيك من هذه الفتن وألا يوقعك فيها وأن يجعلك منها سالما ناجيا. ولا سيما الدعاء في أوقات الإجابة، في الثلث الأخير من الليل إذا تنزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا يتحنن إلى عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. ومنها في حال سجودك، وأقرب ما يكون فيه العبد من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أخرجاه في الصحيحين حديث أبي هريرة. في دبر صلاتك، وقد علمنا عليه الصلاة والسلام الدعاء في دبر الصلاة بعد تشهد وقبل السلام، وجوامعه قامت على اتقاء الفتن. فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع من عصم منها فهو المعصوم، من نجا منها فهو الناجي، من سلم منها فهو والله السالم الفائز. قال راوي الحديث طاووس بن كيسان اليماني لابنه عبد الله، وهذا من تعويد السلف وتعليمهم وتدريبهم أولادهم. ترى نحن جيدين في تسمين عيالنا يا أخوان، نسمنهم ونكسيهم ونلبسهم ونغذيهم، نشري لهم جوالات حتى ما يسون أقل من آل فلان وآل علان. دبرة النسوان فينا إلا ما رحم ربي، تبسم الرجاجيل. احنا لمسنا العكرة الحين، اللهم سلم سلم. السلف يسعون إلى نجاتهم ونجاة أهليهم وأولادهم من النار. قال عبد الله: قال أبي: أتعوذت يا بني دبر صلاتك من هذه الأربع؟ قال: نسيت يا أبتي. قال: قم فأعد صلاتك. مع أن التعوذ منها باتفاق العلماء سنة، ومنهم من يجعلها سنة مؤكدة وهو الأظهر، ليست واجبة، لكن هذا من التدريب والتعويد على ما فيه نجاتهم وسعادتهم وسلامتهم، لتشتمل صلاته على هذه التعوذات الجامعة، ومنها بين الأذان والإقامة ووقت لإجابة الدعاء، ومنها حال فطرك إن كنت صائما، وحال سفرك سفر الطاعة وسفر مباح، وحال نزول المطر. عجل الله عز وجل علينا بغيثه المبارك يغسل به البلاد والعباد، ويطهر به القلوب، ومنها دعاء والديك لك لا دعاؤهم عليك. احذر أيها الأب واحذر أيها الابن أن تتسبب في دعاء والديك عليك. انتبهوا أن تدعوا على أولادكم، فإن دعاء الوالد مستجاب، والله الخسارة والخيبة من دعا عليه والداه أو أحدهم، والتوفيق من يدعو له والداه ويرضون عنه. فإن دعاء الله جل وعلا بالضراعة إليه سبب للنجاء من هذه الفتن. ومنها أيها الإخوة، من أسبابها لزوم جماعة المسلمين والصدق في إعطاء العهد والبيعة لإمامهم، فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة، فريقان نصحة وغششة، فاختر لنفسك مع أي الصنفين تكون. نعم، دل على ذلك حديث في الصحيحين رووه من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهذا الحديث أصل في الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. شوف التوفيق والفهم، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. تأملوا في هذه الأسئلة التي تدل على حذاقة وفهم وتوفيق الله لعبده حذيفة، فانتفع من أسئلته الأمة كلها في من يريد النجاة ويريد العلم والفوز. فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، ما هو بخير خالص، خير فيه دخن ومشوب. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، عندهم خير وشر، طاعه معصية، سنه بدعة، تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن من شر؟ قال نعم. إذن فتن يرقق بعضها بعضا. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من شدة الأمر ودلهام من الظلم، دعاة، ما هو داع واحد، دعاة على أبواب جهنم، ولا تهون الأحزاب ولا الجماعات ولا الفرق ولا الملل، فهي المورخة والمفرخة لهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله انعتهم لنا، بينهم لنا لنحذرهم، إذن العلم بالفتن سبب لاتقائها. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، لا يغركم، هذا ولد حمولة، وهذا معه ما معه، وهذا ذلق اللسان، وهذا امدحوه الرجاجيل، هذا ما يزكيه أن يعصم أن يكون من الدعاة على باب جهنم، لأن الموازين للمدح والثناء تغيرت، رجعت للهوى ورجعت للجهل، لم ترجع إلى دين الله، وهذا من الفتن. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر أهلها، تنقلب فيها الموازين والمفاهيم، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ينظر إلى منصبه، إلى نسبه، إلى ماله فيقدم. المعايير معايير سفلة دنيوية، ليست معايير الأمانة ومعايير الصلاح. وشوفوا الآن اللي قاد عند الناس برسانيين، من هم؟ سافلة الخلق، من مشاهير السوشيال ميديا مثلا، ولاعبين ولاهين ومغنين وفاجرين، والعقلاء والحكماء من ولاة الأمور، علماء وأمراء، يساء بهم الظن ويرشقون بأنواع التهم. سبحان الله العظيم، موازين مختلفة مضطربة. قال صلى الله عليه وسلم: في هذه السنوات الخداعات، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، لأن علامة زمان الدجال فساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله، زمان كأهله وأهله كما ترى. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يبي المعصم، يبي المنجى، يبي المتقى، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. لزوم الجماعة وعدم التثليب على ولي الأمر ونشر مثالبه ومعايبه في المجالس ومع الخواص، لا بل في السوشيال ميديا التي طغت وبغت في هذا الصدد، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة، وهذا من توفيق الله له لنستفيد نحن، فإن لم يكن يا رسول الله، إن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، بلغت فيهم الفرقة والنزاع وانثلاب الأمر أن لا جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، حتى من يدعي أنه على خير وعلى هدى وأنه على جادة صحيحة، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. تعرفون الشجر؟ تستطيع تعض على أصلها في جذعها؟ ما تستطيع، لكن لتمتنع من الخوض ولا سيما باللسان والكلام، فإن العاض على الشيء لا يمكن أن يتكلم، وهذا سبب معتبر في النجاة من الفتن، السكوت وقتها. ما هو بلازم كل أمر مدلهم، كل نازلة تأتي سلهك فيها رأي، ابلع العافية اسكت، كفيت الأمر بغيرك، اعرف قدر نفسك. وانظروها في أنواع الفتن المتلاطمة، تأتي فتنة تنسي ما قبلها، كم يخوض فيها الخائضون ويتكلم فيها المتكلمون، وجاءت هذه الوسائل فعززت وأذاعت وأظهرت مكنون الصدور في كلام الناس وخوضهم فيما لا يحسنون وفيما لا يعود عليهم بالمنفعة. لا نبعد اعتداء الصهاينة على إخواننا في فلسطين، كم تكلم فيها من متكلم وخاض فيها من خائض، وصحح وخطأ وعدل وجرح وأثار وثلب، ولا عندهم إلا البربرة. أما من استنزل نصرا من الله بدعائه بلهجه باستقامة منه على دين الله ومن تحت يده، فقلة إن لم تكن ندرة. مبدأ الواقع يا أخواني، ويأتي أمثالها. وسنة الله في الفتن أن بعضها يرقق بعضا، الجديد يرقق ما قبله، وما يأتي غدا يرقق هذا، وهكذا إلى أن يستحكم الأمر ويدلهم. هذا حديث عظيم، حديث حذيفة في النجاء من الفتن لمن أراد النجاء. سبب آخر، أظن طولت عليكم من ربع، ترى حنا متفقين مع الإمام نصف ساعة، وأظني محط بالنصف، الأسئلة شوي ولا واجد؟ وتبي تحطها بحلقي حتسي إلى متى؟ كم باقي على الأذان؟ إذن اسمحوا لي بأذكر هذا السبب وأختم به، وهو سبب جوهري وسأسوقه مساق القصة. من أسباب السلامة والنجاء من الفتن ترك البدع والمحدثات، وإن زينها الناس واستحسنوها وزينوها وبرروا لها. ترى زمان الفتن تغدو السنة بدعة وتصير البدعة سنة. أعطيكم مثال، في كثير من بلدان المسلمين احتفالهم بليلة الإسراء والمعراج وبليلة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام عندهم من الأمور الدالة على حب رسول الله، ومن لم يفعلها هذا ما يحب النبي ولا يحب رسول الله، أليس كذلك؟ توارد على ذلك الصغار وهرم عليه الكبار ونشأت عليه الأجيال وتتابعت عليه القرون حتى صار المنكر حقا. وصارت البدعة سنة، وغدت السنة غريبة وهي أمر محدث. إن من أعظم أسباب اتقاء الفتن يا رعاكم الله أن تحذر وتحاذر وتتقي وتتجنب البدع والمحدثات عقدية أو قولية أو عملية، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم الذي يكون سبباً لتمييزك بين السنن والبدع، بين المحدثات وبين المأثورات عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه صالح سلف المؤمنين. يتبين هذا الأصل الشريف وهذه الوسيلة المهمة بهذه القصة. فقد روى ابن عبد البر وابن وضاح وأبو شامة وغيرهم قصة وقعت في الكوفة. وين الكوفة يا أخواني؟ في العراق. ما هذه القصة؟ رأى رجل من التابعين في جامع الكوفة حلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، رئيس، مدير. وش يسوون في الحلقة؟ يلعبون صكة بلوت؟ ها؟ لا، يذكرون الله، يهللون ويسبحون ويحمدون ويكبرون ويعدونها بالحصاء، ما بعد جت المسابح ولا العدادات ولا تطبيقات الجوال. رأى ذلك التابعي هذا الأمر أمرا جديدا، راح يثلب عليهم، ينكر عليهم، يلي فيكم ما لا فيكم، أو رد الأمر إلى أهله. ترى بقصها مرحلة مرحلة، لم يبادر إلى الإنكار، أرجع الأمر إلى أهله. وهكذا زمن الفتن، اعرف قدرك، رد الفتنة في مدخلها ومخرجها ومنجاها ومستعصمها إلى أهل العلم وإلى ولاة أمرك. ذهب إلى أمير الكوفة. من أميرها وقتئذ يا ترى؟ أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. فأخبره بما رأى في جامع الكوفة في رابعة النهار. وأهل العلم ليسوا أهل طيشان، وليسوا أهل اندفاع وعجلة كما عليه أهل الجهالة، وإن كانوا من ذوي المؤهلات، أهل تؤدة وتبصر، يسوسهم عقل ودين. فقال أبو موسى: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، أسبق منه هجرة وأكثر منه علما. فجاء إلى ابن مسعود وكان قائلا الضحى الكبير، قائل قيلولته. فطرق الباب عليه فأخبر أنه قائل، فانتظراه حتى خرج بيده رداؤه، فقال أبو موسى لابن مسعود رضي الله عنهما: إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. شوفوا كيف أهل العلم يزينون الأمور، ما قال شفت أو رأيت، قال أخبرني بكذا. هذا منهج التثبت، وهو منهج مهم في الفتن، يسلم منك الناس وتسلم في نفسك. فقال ابن مسعود: وما صنعت؟ قال: استأنيت رأيك. فقال ابن مسعود: انطلق بنا إليهم. فذهب الثلاثة. من الثلاثة يا أخواني؟ هيا المؤذن أنت يا ولدي. من قال؟ ها، سمع أبو موسى وأم موسى ولدهم موسى. ها، من الثاني؟ التابعي. ها، وثالث مسعود. طيب والجارية مولات ابن سعود راحت معهم، وين قعدت؟ في البيت. أنت معهم ما شاء الله عليك، ها؟ ذهب الثلاثة فدخلوا جامع الكوفة فرأوا الأمر كما وصف لهم. تقدم ابن مسعود حتى صار بين هذه الحلق، منا ومنا ومنا ومنا، وقف بينهم فاشرأبت الأعناق إلى ابن مسعود. ليه؟ لأنه من سابقة الصحابة وعلمائهم. فلما اشرأبت الأعناق إليه قيم الحلقة ومن فيها، قال: يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم في هذا الفعل؟ هم اجتمعوا في مرقص ولا في ملعب ولا في سوق ولا في شارع ومول؟ في المساجد. يا هؤلاء ما أردتم؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. صادقين بهذا؟ نعم، أرادوا خيرا، لكنهم أتوه من غير سبيله، من غير طريقه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدركه. يعني مجرد نيتك الزينة ما توصلك للخير. اليهود والنصارى ابتدعوا، أرادوا الخير ما وصلوا إليه. الجهمية والمعتزلة عطلوا، أرادوا الخير ما وصلوا إليه. كل مبتدع أراد من بدعته بتزيين الشيطان له، شيطان الإنس والجن، الخير والطاعة، لم يصلها. وكم من مريد للخير لم يدركه، في رواية لم يصبه. أيها الناس، ألا عددتم سيئاتكم؟ ودكم تعدون بالحصى والمسابح والعدادات، عدوا سيئاتكم، فإني لكم ضمين على الله ألا يفوتكم من حسناتكم عنده شيء. ودكم تعدون، عدوا سيئاتكم، لا تعدوا الحسنات، حسنات محفوظة، عد السيئات حتى تتقيها. ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا، أي مقتديا ومتأسيا، فليستن بمن قد مات. ما قال تأسوا بي ولا بأبي موسى، بمن قد مات، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلة أبا بكر وعمر وعثمان ومن مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذا يبقيك على حذر وخوف أن تفتن، لا تؤمن عليه الفتنة. ثم بين من هؤلاء: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، قلوب بارة، ما هي مدعية البر والبررة، وأعمقها علما، علمهم عميق، ما هو بعلم من الشيخ جوجل يعارض به السفهاء فتاوى العلماء ويقوله بملء فيه. والله أنا رأيي، وش أنت يصير لك رأي؟ أنا رأيي كذا، من أنت حتى يكون لك رأي مع أهل العلم؟ لكن هذا الجاهل حفظ كلمتين ورأى في هذه المواقع فظن نفسه على شيء، نفخه الشيطان حتى أغداه فوق ما يؤمل في نفسه، أصابه بالغرور والعجب والكبر. وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يعني فعلكم تكلف، فعلكم إحداث ابتداع، وإن أردتم الخير. وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، أي بالسابقة وباختيار الله لهم، واتبعوهم في آثارهم. تبي النجاة، تبي السلامة، اتبع هؤلاء في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. لم تنتهي القصة بعد، فافتحوا لي قلوبكم وشوفوا العبرة. هؤلاء اجتمعوا في الجامع، اجتمعوا اجتماعا سري ولا علني؟ يا أخواني، حتى نعرف أن الاجتماعات السرية والتكتيكات السرية أنها مدعاة لتفريق الأمة، وهي من الحيل الإبليسية المتوارثة من اليهودية والصهيونية والماسونية ومن تأثر بهم من الجماعات التي تسمى إسلامية، وندرب رؤوسنا وراهم للأسف. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: في هؤلاء اللي اجتمعوا الضحى من النهار في المسجد، لا في ملهى ولا مرقص ولا ملعب ولا سوق ولا شاطئ ولا شليهات، في المسجد يبون الخير، لكن الشيطان لعب عليهم بهذا الأمر حتى أوقعهم في شراكه وفي ابتداع في دين الله. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. ترى بين هذه القصة وبين هذا القتال 4 سنين، لأن ابن مسعود توفي على المشتهر 34، والنهروان 38 من الهجرة. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا. من يعني بيقاتلوننا؟ عليا ومن معه من الصحابة يوم النهروان، أي صاروا مع الخوارج. بدعة في الأذكار وفي الهيئة اتسعت شيئا فشيئا إلى أن صارت بدعة في الاعتقاد، إلى أن كفروا علي رضي الله عنه ومن معه وقاتلوهم. وهكذا شأن الفتن، تأتي فتنة فتدفعك إلى فتنة أعظم، تأتي محنة فتدفعك إلى محنة أعظم، إن لم تثبت وإن لم تستقم وتتقي هذه الفتنة. لما وقعت الفتنة زمن ابن الزبير وأخذت 9 سنين، هذا شريح الكندي الذي ولاه عمر القضاء، ثم أقره عليه عثمان، ثم أقره عليه علي، ثم أقره عليه معاوية رضي الله عنهم، فأخذ في القضاء 40 سنة. وقعت الفتنة زمن ابن الزبير وسكت شريح فلم ينطق بكلمة 9 سنين، عاض على شحم لم يتكلم بها، لم يتصدر لها، لم يكن له تحليل واستنتاج، وأنا رأيي وأنا عندي واستنتاجي كذا وكذا. في من صدرتهم هذه الوسائل ورأسهم الجهال من أمثالهم، حتى صاروا يصدرون ويوردون ويخوضون في أمور الناس العامة وهم أردأ من الرويبضة، وهذا من الفتن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لك الحمد، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك وصفاتك وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم نجاة وسلامة من الفتن، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحل علينا سكينتك وطمأنينتك، وأحل علينا عصمتك من هذه الفتن ونجاة وسلاما منها. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين،